الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإكمالا لكتاب الزكاة وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه. هنا بدأ الناظم رحمه الله في الكلام عن زكاة الذهب والفضة. قال رحمه الله: ونصاب الذهب 20 مثقالا. جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. نصف دينار يعني ربع العشر، فيها ربع العشر. وقد وردت أيضا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، وردت كذلك بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك. وقاس العلماء 20 أو 20 مثقالا أو 20 دينارا وهو النصاب بما يساوي 85 دراما من الذهب الخالص الذي هو عيار 24 كما هو متداول عليه ومعروف في زماننا. فهذا العيار هو الذهب الخالص. لكن إن كان أقل من ذلك، يعني أقل من 85، فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. وهنا مسألة قد يحتاج إليها الكثير من النساء، وهي ما يتعلق بإذا ما كان عندها ذهب ليس من عيار 24 وإنما من عيار 18 أو من عيار 21، ففي مثل هذه الحالة لا بد أن تعيده إلى أصله. وكيف ذلك؟ تنظر في عدد الجرامات بمسألة حسابية، إذا كان مثلا عندها 700 جرام أو 500 جرام، فتضرب هذا في العيار الذي عندها سواء 18 أو 21، ثم الناتج منه تقسمه على 24 وهو الأصل. فما يكون من ناتج إذا كان 85 جراما فما فوق فتخرج فيه الزكاة. طيب كيف تخرج فيه الزكاة؟ بقيمة يومه، بقيمة اليوم الذي هي فيه. إذا كان مثلا في ذاك اليوم الجرام 100 أو 120 أو 200 أو بأكثر أو بأقل، وكان عندها الناتج 85 جرام فما فوق، فإنها تخرجه بقسمة قيمة الجرامات على 40، فيخرج لها في ذلك ربع العشر، والناتج هو المبلغ الذي تزكيه، المبلغ الذي تزكيه. وقد يقول قائل: إن كان عندها أنواع من الذهب، منه ما هو بعيار 24 أو 18 أو 21، فإنه يقال له بعد هذه العملية الحسابية السابقة تجمع هذا الذهب بعضه إلى بعض، لأنه بعد العملية كله يعود إلى أصله إلى 24، فتجمع هذا جمعا واحدا، فإن كان فوق 85 تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة. قال بعد ذلك: ونصاب الورق مئتا درهم. نصاب الورق يعني الفضة. هنا المصنف رحمه الله مشى على ما مشى عليه جمع من أهل العلم باعتبار الذهب بالوزن وباعتبار الفضة بالعدد. ففي الوزن قال 20 مثقالا، والمثقال من الموازين، وقال في الفضة 100 درهم. وعند جمع من أهل العلم أن المعتبر فيهما الوزن، المعتبر فيهما الوزن، وهي ما يبلغ في الفضة 595 دراما، 595 دراما، وهو بالمثقال 140 مثقالا من الفضة، 140 مثقالا من الفضة. إذا بلغ هذا فإن فيها زكاة. قالوا سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ هذا العدد، قد يكون 100 درهم ولكن أقل من هذا المثقال، وقد يكون 100 درهم من الفضة ولكن في وزنها أكثر من 140 مثقالا وهي 100 درهم. قالوا فإن بلغت 595 جراما الذي هو 140 مثقالا من الفضة وجبت فيها الزكاة. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، قالوا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الوزن بالفضة. قال المصنف طبعا في 200 درهم، قال وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم. وعلى كل حال فلا شك أن النظر إلى الدراهم إن كانت ثقيلة فيعتبر الوزن، يعتبر الوزن إن كانت الدراهم ثقيلة، وإن كانت الدراهم خفيفة فيعتبر العدد، وهذا في المسألتين أحوط. إن كانت الدراهم خفيفة فيعتبر العدد، وإن كانت الدراهم ثقيلة فيعتبر الوزن، لما ورد طبعا. وسبب الخلاف في هذه المسألة ورود ما ظاهره التعارض في الأحاديث، ففي قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ظاهر الحديث أنه سواء بلغت 100 درهم أو 200 درهم أو لم تبلغ، وجاء في الحديث الآخر في الرقة إذا بلغت 200 درهم، وهذا منطوق، وقال بعض أهل العلم المنطوق مقدم على المفهوم. وعلى كل حال في الأخذ بالأحوط في هذه المسألة أمر حسن، أمر حسن. قال بعد ذلك قال وفيما زاد بحسابه، يعني هذا سواء في الذهب أو في الفضة، يعني 85 في الذهب هو الواجب، 85 جراما تجب الزكاة، وإذا زاد يزاد بحسابه، إذا كان مثلا 100 جرام، إذا كان 1000 جرام، إذا كان 10000 جرام، فالناتج من سعر الجرام في اليوم الذي هو فيه يجب فيه الزكاة وهو ربع العشر. وهنا تنبيه، وهو أنه لا بد أن يعلم أن إخراج زكاة الذهب أو الفضة لا بد فيه من سؤال المختصين أو المراكز الموثوقة في الدولة عن سعر الجرام اليومي، ولا ينبغي الاعتماد لا على بعض المواقع الإلكترونية ولا كذلك اعتماد سعر معين في كل عام، فإن أسعار الذهب كما هو معلوم تتغير، والإنسان يحتاط لهذا الأمر لأنه ربما زكى أقل مما يجب عليه أو ربما زاد فيما يجب عليه وهو يظن أن هذا هو الواجب عليه، فالسؤال والتحري في مثل هذا أمر مطلوب. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. أهل العلم اختلفوا في الذهب الذي يلبس للنساء هل يجب فيه زكاة أو لا يجب فيه زكاة، والراجح في ذلك هو الوجوب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا: هذا الحديث يعم سواء ما يلبس أو ما لا يلبس، ما يدخر. وأيضا من الأدلة على ذلك أن امرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سواران من الذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا وهذا ملبوس؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. وقالوا: هذا نص صريح في وجوب الزكاة في حلي الذهب. انتقل بعد ذلك الماتن رحمه الله إلى مسألة نصاب الزروع وزكاة الزروع والثمار. قال: فصل. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1,600 رطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه، وفيها أي في زكاة الزروع: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. هنا الكلام عن زكاة الزروع. قال: 5 أوسق، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وجاء في لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق كما قال أهل العلم 60 صاعا، قالوا بالوزن الآن ما يقارب 15,700 كيلو، وهو ما قال عنه الماتن رحمه الله: 1,600 رطل عراب العراقي. طيب، الأصل في وجوب زكاة الثمار والحبوب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال أهل العلم: قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض من هنا للتبعيض، يعني باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وكذلك قول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني معنى ذلك إذا ما كان فيه كلفة من صاحب الزرع وإنما يسقى بما يرحمنا الله جل وعلا به من الأمطار والمياه التي تجري في الأرض، فهذا عليه العشر. وفيما كان فيه كلفة عليه من الآلات أو من الآبار أو نحو ذلك مما فيه نفقة فعليه في ذلك نصف العشر. وكذلك ما تقدم معنا من حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يجب أو تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرط كما قال أهل العلم أن تكون مكيلة، يعني تكال وتدخر، تكال وتدخر، وهذا أقرب الأقوال كما قال جمع من المحققين من أهل العلم، ما كان مكيلا وما كان مدخرا، فالذي لا يكال أو الذي لا يدخر هذا لا تجب فيه الزكاة. قال بعد ذلك وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. ما هي العروض؟ العروض كل ما أعد للتجارة من أي نوع وهو من أعم أموال الزكاة كما يقال، فزكاة قد تدخل في ذلك الأنعام، وقد يدخل في ذلك الذهب والفضة، وقد يدخل في ذلك المتاع كالأقمشة أو العقارات أو الحيوانات أو الأخشاب أو غير ذلك، هذا كله يدخل في عروض التجارة. والصحيح أن زكاة التجارة والزكاة في عروض التجارة واجبة، وهو القول الذي تسنده الأدلة وتدل عليه الآثار، وهو الداخل في قول الله جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى أهل اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال العلماء في أموالهم، هذا يدخل فيه عروض التجارة لأن التجارة أموال. قال عند آخر الحول، يجعل لذلك حول، يجعل حولا لذلك، وأكثر الناس يجعلون الحول هو رمضان فقط لضبط الموعد، لضبط إخراج الزكاة حتى لا يختل عليه الأمر أو ينسى، لأن رمضان موسم خير وموسم صدقة وموسم زكاة، فغالب الناس يضعون أو يجعلون من رمضان حدا لحولان الحول. فقال عند آخر الحول بما اشتريت به. أهل العلم قالوا عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، ليس بالثمن الذي اشتريت به، ليس بالثمن الذي اشتريت به. لماذا؟ لأن قد يشتري الإنسان بثمن بخس ويزيد بعد ذلك السعر، ففي إخراج ذلك بسعر الشراء فيه بخس في حق الفقراء، والإنسان ينظر فيما هو في سعر يومه، يعني في السعر الذي يكون في وقت إخراج الزكاة، سواء كان زائدا على ثمن الشراء أو كان أقل من ثمن الشراء. وهذا أيضا فيه مصلحة للتاجر، فإنه لو اشترى بضاعة بسعر غال مرتفع ثم نزلت الأسعار، فإنه إذا أخرج الزكاة بسعر الشراء كان فيه ضررا عليه. ولذلك الصواب أن هذا يكون بالثمن الذي تساويه في وقت وجوب الزكاة. أما قول القائل عند آخر الحول بما اشتريت به، فهذا قد يكون فيه إضرار بالتاجر أو قد يكون فيه إضرار بالفقراء. قال ويخرج من ذلك ربع العشر. ربع العشر هذا الضابط في مال زكاة الذهب وفي مال زكاة الفضة وفي كذلك زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة يقوم التجارة كم المبلغ ويقسم ذلك على الأربعين والناتج هو المبلغ الذي يخرجه. وحتى الناس يستوعبون هذه القضية، لأن البعض يبخل أو يتحايل في أموال الزكاة. إذا جمع المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب يعلم أن 39 قسما من هذا المال هي له، ويخرج قسم واحد، يخرج قسما واحدا فقط. فلو جعل هذا المال على 40 جزءا فإن جزءا واحدا هو الذي يخرج، وفيه نفع للعباد، نفع للمتصدق أو للمزكي، كما أن فيه نفع للمحتاج أو لمن تدفع إليه الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. طبعا قال بعد ذلك: وما يوجد من الركاز فيه الخمس. هنا الماتن رحمه الله جعل ما يخرج من المعادن، قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. والصواب في ذلك أنه إذا أراد به البيع أو الشراء صار من عروض التجارة، كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك، وإذا أراد أن يستعمله لنفسه في حاجته هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه من هذه المعادن. وفي مذهب الشافعي القديم ما كان من غير الذهب والفضة من المعادن فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، لكن قلنا إذا كان في عروض، إذا كان في عروض التجارة. وأما الركاز فيختلف عن المعادن. طيب ما الاختلاف؟ أولا الركاز فيه الخمس على كل حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس. والحديث يدل على عدم اشتراط الحول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الحول، إذن يجب إخراج الخمس مباشرة. طيب سنأتي إلى التفريق بين المعادن وبين الركاز. أولا الركاز قلنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس، وهذا يدل على وجوب إخراج الخمس في الركاز، وهو ما دفنه الإنسان بنفسه من دفن الجاهلية، وقد وقع على ذلك الإجماع وحكى الإجماع غير واحد، لأن الركاز قالوا يحصل من غير كد ولا تعب، والنماء فيه متكامل يعني موجود، هو لا يحتاج إلى إكمال أو إلى نماء، فإن الحول هي مدة مضروبة لتحصيل النماء، وهذا ليس في نماء، هذا جاهز يعني يحفر في الأرض ويجد هذا الركاز من مما دفن في الجاهلية. طيب أما الفرق بين الركاز وبين المعدن، فقالوا المعدن هذا مما خلقه الله جل وعلا في باطن الأرض، وأما الركاز فكما قلنا هو ما دفنه الإنسان، شيء مدفون، سواء كان من المصنعات أو كان من النحاس أو كان من أو نحو ذلك من الكنوز أو نحو ذلك. والزكاة في الركاز واجبة في قليله أو في كثيره، بخلاف المعادن فإنها لا بد أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب. وكذلك الماء كيف يقاس الزكاة في المعدن؟ يقاس الزكاة في المعدن ببلوغ النصاب، ببلوغ النصاب، وإذا كان من عروض التجارة يحال عليه الحول وينظر أيضا في نصابه. وأما في الركاز فليس هناك نصاب إلا الخمس يخرج منه، إلا الخمس يخرج منه. هذا ما يتعلق بزكاة المعادن وكذلك ما يتعلق بالركاز. قال بعد ذلك وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. انتقل بعد ذلك إلى مسألة زكاة الفطر. قال الإسلام، الإسلام شرط في صحة العبادة من الإنسان سواء في الزكاة أو في غيرها. قال وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. طيب، زكاة الفرض أو زكاة الفطر فرض، لما جاء في قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، كذلك لإجماع العلماء على أنها فرض، ووقت وجوبها هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان يبدأ وقت الوجوب. وعلى ذلك فتجب على من أسلم قبل الغروب تجب عليه الفطرة مثلا، أو إذا رزق الإنسان مولودا قبل الغروب فتجب عليه الزكاة، أما بعد الغروب فقالوا لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. كذلك مما ينبني على هذه المسألة من مات بعد غروب الشمس فإنه يخرج عنه، يخرج عنه لأنه مات في وقت وجوب الزكاة. طيب، تجب على من؟ تجب على المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله وفي هذا الحديث قال دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين. أيضا تجب على المستطيع. طيب، قبل هذا متى آخر يوم أو متى آخر الوقت لإخراج الزكاة؟ قبل العيد، قبل العيد يعني قبل صلاة العيد. طيب، أيضا من المسائل في ذلك أنها تجب على المستطيع. يقول الشافعي رحمه الله كل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنهم. لذلك قال النووي المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف. المعسر الذي ما يجد قوت يومه هل يجب عليه؟ أن التكليف هنا مناط بالقدرة، إنسان ما عنده قدرة فما يجب عليه إخراج زكاة الفطر، فيخرج الإنسان عن نفسه وعمن عليه النفقة من الزوجات أو من الأقارب، وإذا استطاعوا أن يخرجوا بأنفسهم أخرجوها بأنفسهم، ولكن يخرج عنهم من عليه النفقة عليهم. هذا في زكاة الفطر. بماذا تخرج؟ تخرج من قوت البلد. قوت البلد الآن من الأرز أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الحنطة، مما هو يعني يستعمل في المخبوزات أو في طعامهم أو نحو ذلك، فإنه يجوز إخراج الزكاة، يجوز إخراج الزكاة منه. وعلى كل نفس الصاع من الشعير أو من بقية هذه الأنواع، صاع وهو أربعة أمداد باليد المتوسطة، أربعة أمداد، وبعضهم يقيسها إلى 2 كيلو ونصف أو يزيد في ذلك إلى 3 كيلو، وهذا على كل حال يعني تختلف التقديرات فيه. قال إكمالا لذلك قال صاعا من قوت بلده، يعني مما يوكل في البلد، قال وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي، خمسة أرطال وثلث بالعراقي. قالوا يعني تصل إلى 2.5 كيلو أو 2.4 كيلو أو أكثر من ذلك على كل حال. وهل يجوز للإنسان أن إذا أخرج أن يزيد؟ لا حرج عليه، وفي ذلك صدقة. يعني يجب عليه هو مثلا 4 أمداد فأخرج 5 أو 6 أمداد، فما زاد في ذلك صدقة ولا حرج عليه. قال بعد ذلك فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. طيب، قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، تدفع الزكاة فورا، لا يجوز للإنسان أن يؤخر إلا لضرورة. قال إلى الأصناف الثمانية، معنى ذلك إلى جميعهم إذا وجدوا، إذا كان جميع هذه الأصناف الثمانية موجودين في حال واحد أو في مكان واحد فيعمم حتى يعني يستفيد الجميع. قال إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب له، أو له كسب ولكن لا يكفيه، أو لا يكفي نصف حاجته. ثم قال بعد ذلك والمساكين. قال أهل العلم المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، يعني كلاهما من أصناف الزكاة لكن الفقير أشد حاجة. فقالوا من كان عنده دخل يكفيه للطعام وللشراب وللسكن أو عنده وظيفة هذا لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا تصرف له الزكاة، يعني عنده ما يكفيه، عنده ما يكفي. لكن قد يكون إنسان عنده وظيفة لكن هذه حتى الوظيفة لا تكفيه، فهذا قد يكون فقيرا أو مسكينا بحسب حاله. قال بعد ذلك والعاملين عليها، هو الذي يستعمله الحاكم على جمع الصدقات، الذي يجبي الصدقات هذا من العاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم قالوا على قسمين، من كان من الكفار ممن يرجى إسلامه هذا يعطى من باب التأليف له، أو كان من المسلمين كان يكون يعني أسلم وفيه ضعف فهذا يعني حتى يكون فيه عونا له وفيه ثبات لإسلامه أو نحو ذلك. قال بعد ذلك وفي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون من الرقيق، يعطون لسداد دين الكتابة، هذا الذي يكاتب صاحبه على أن يعطيه مبلغ كذا حتى يصير حرا، فإنه يساعد في ذلك من مال الزكاة. والغارمين، الغارم مأخوذ من الغرب، هو الدائن، الدائن سواء استدان لنفسه أو استدان لعياله أو لزمه الدين، فهذا على كل حال أيضا يعطى من مال الزكاة، يعطى من مال الزكاة. قال بعد ذلك وفي سبيل الله، وهو ما يتعلق بالجهاد، هذا في الأصل، وهذا كله تحت نظر ولي الأمر، ما يتعلق بتجهيز الجيوش ونحو ذلك لأمر الجهاد. وبعض أهل العلم أدخل في هذا شيء يتعلق بالعلم أو نحو ذلك، والمسألة فيها نظر. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، يعني سمي بذلك لأن السبيل هو الطريق وهو يمشي في الطريق، فنسب إليه ابن السبيل. هذا يعطى كذلك إذا كان في سفره هذا سفر طاعة أو سفر مباحا فإنه يعطى من مال الزكاة، أما إذا كان في سفر معصية فإنه لا يعطى لأن في هذا عون له. قال بعد ذلك وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، يعني يجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إذا وجدوا، إلا العامل فإنه يعطى أجرة عمله. العامل لابد أن يعطى لأنه هو الذي يجب الزكاة، هو الذي يذهب إلى الناس ويبين لهم الواجب عليهم ويحسب معهم ويأخذ منهم الزكاة وهو موكل من ولي الأمر، فهذا يعطى أجرة عمله. ولكن قالوا لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أصناف، إذا كان هناك أصناف موجودة فلا يقتصر على اثنين، مثلا يعطى اثنين فقط، يعني أقل شيء ثلاثة، أقل شيء الثلاثة الأصناف. قال بعد ذلك وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، يعني مال الزكاة لا يدفع لخمسة أصناف: الغني بمال أو كسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي، يعني عنده كسب، عنده وظيفة، عنده تجارة فلا يعطى، قد يعطى من الصدقة هذا باب آخر، أما مال الزكاة لا، هذا من حق الفقراء والمساكين والأصناف السابقة. قال والعبد، قالوا لأنه غني بنفقة سيده، غني بنفقة سيده إلا إذا كان مكاتبا كما سبق معنا، قد كاتب سيده على مبلغ معين حتى يعتقه ويصير حرا. قال وبنو هاشم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال للحسن كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقات، لا تحل لنا الصدقات. قال وبنو المطلب كذلك من آل البيت. قال والكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم. الزكاة الواجبة هذه لا تعطى إلا للمسلم إلا المؤلفة قلوبهم ممن سبق أن ذكرنا شيء من أصنافهم. إذن هنا هذه خمسة أصناف: الغني والعبد غير المكاتب وبنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو المطلب والكافر، والكافر لأن الإسلام شرط في إعطاء الزكاة إلا ما كان من المؤلفة كما سبق. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. من تلزم المزكي نفقته، يعني الابن فقير، الأب عنده مال هو يلزمه النفقة على الابن، لا يعطيه من الصدقة، لا يعطيه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة، لا يعامله معاملة الفقير والمسكين، هذا يعطيه من الصدقة ويجب عليه النفقة عليه. أو الابن يكون غنيا والأب فقيرا فلا يعطي الأب من الزكاة، يعني يجب على الابن النفقة على أبيه، أنت ومالك لأبيك. قال ويجوز باسم كونهم غزاة أو غارمين، غارمين يعني مديونين، يعني إذا كان الأب عليه دين والابن عنده مال زكاة فلا حرج أن يقضي دين أبيه بهذا المال بهذا المال، أو كانوا قال يعني غزاة يعني يجهزه في أمر الجهاد، فأيضا لا حرج أن يعطيه أن يعطيه من مال الزكاة. هذا آخر كتاب الزكاة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه في دينه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.